سائلة تقول: ما معنى تقليل الشر في إزالة وتغيير المنكر؟ ثم ذكرت مثالا عن مجالس الاحتفال بالأفراح، وأن بعض حضور الأخوات يؤدي إلى تقليل الغناء والرقص والاختلاط، وفي حال عدم الحضور هل في مثل هذا الحال يجب عليها الحضور؟ هذه أمور تقدر بقدرها، فإن كان في الحضور خير ودعوة وإزالة للشر والمنكر أو تقليله فلا مانع من ذلك، ولا نقول يجب عليها لأن الوجوب أمر آخر، لكن هي تقدر هذا الأمر، وإن كان دعي الدعوة خاصة لأجل أن تستجيب فالواجب عليها أن تجيب، لكن إذا وجدت هذه المنكرات فإنها تغادر هذا المكان حتى لا تشهد هذا المنكر. فكل ما كان في طريق إلى تقليل الشر وتغيير المنكر كان المؤمن أولى له أن يبادر إلى مثل ذلك، لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله أعلم.